حلوة جنينة حلوة وجالها الورد بشرها يا رب كل الناس المظاليم ربك بالخير بشرها يلي انت موجود معايا اسمع كلام للقلب الراجل الجدع ان اتغلب ينده يقول يا رب دي العدرة نايمة وملاك الرب بشرها. قال لها يا مريم ستحملين وتلدين ابنا ويضع اسمه عمانوئيل عشان طيبة نقية طاهرة يا عدرا يا ام النور جمع الاجيال تطوبك عشان انت ام النور كل الخلايق من التراب لكن المسيح من النور. قالت ازاي انا احمل وانا بكر وعروسه ولابسه الملابس يا مريم ما هياش على حد ملبوسه وعرضك زي الحبوب النظيفه لا تدخل لا قشه ولا سوسه ما سبوا في عرضه خنس الكفره وهي بكر وعروسه. جولها الشريفة وقالوا لها يا مريم يا مريم خد ابنك من هنا وامشي بين عجائب المسيح فينا قبل ما يمشي شاور لزكا العشار قال له خذ الخلاص وامشي يمكن يجي عفو من عند الله داود يقول لك لم الهدوم بتحتك من هنا وامشي. كم مرة جولها الشريفة وقالولها يا مريم خد ابنك من هنا وامشي بين عجائب المسيح فينا قبل ما يمشي شاور لزكا العشار قال له خذ الخلاص وامشي لمزت ونزفت الدم بريت من الدموم تمشي ده لو مد ايده المسيح على العاجز يقوم بإذن الكريم يمشي يمكن يجي عفو من عند الله داود انت وحارس يقول كلم الهدوم وامشي. كم مرة يا داود وانت تجيني وتغيب ما شوفكش انا لبن عسي جيني نوم لو عدى يوم ما شوفك شي انا عاوزك تمشي في الاصل على طول وباب الشر ما شوفك شي ده انا عاوز اقعد معاك العمر كله غياب صحتين زي سنتين ما شوفك شي. من يوم ما غاب الحبيب يا عمي وانا مش عايش في رضا وسعيد يوم طلوعك يا داود عندنا هيبقى يوم فرح ويوم عيد. وانا خلصت معاك دلوقتي، وخد سلم على عيد. سلام داود.